الرجال يمتنعون. أختاه، أختي في الله، أنا أبوك، فلنتفق ولنتعاهد أني لجميع النساء أب. أتكلم من هذا المنطلق، لست أنصح زوجتي ولا أختي، إنما أنصح ابنتي، لأن الرجل أحرص ما يكون في حياته على سعادة ابنته، ونكد وألم ابنته ألم له بخلاف الأخريات. فلذلك دعوني أعاملكم الليلة كبناتي، بنتي، ابنتي، أنا لك حبيب، أحبك، لذلك لست عدوا، لست عدوا لك، ولذلك بالحب أنصح. وأنصح، أنصحك كأب مع كبر السن، أب طاعن في السن سنين سنين، أب وسنين تجارب، وزاد من كم التجارب وحجم التجارب تجارب الآخرين. في الدعوة تأتينا مشاكل وشكاوى ومصائب وخبرات لا تعد ولا تحصى، فمن خلال هذه التجارب، من خلال حصاد السنين هذا كله، أحصر لك نصائح بتركيز جديد. أولا، النصيحة الأولى، اعترفي أنك امرأة، دعك من المساواة بين الرجل والمرأة، دعك من حقوق الإنسان وحقوق المرأة، سيبك من كل ده، أنت امرأة ضعيفة، خلقت هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة رضي الله عنها حزنت حين نزلت عليها الحيضة في الحج، حزنت، قالت يا رسول الله صيحباتي يرجعن بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة، وما ذنبي أني حطه؟ فقال لها يا عائشة لا تبكي، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. أريدك أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم نصب عينيك، كتب الله عليك أن تحيضي وأن تحملي وأن تلدي، أن تكوني زوجة، زوجة، أن تكوني امرأة. لذلك إذا طالبت بحقوقك أقول لك أنت أمة الجبار، لست حرة. إياك والاعتراض والسخط، الله أعلم بك من نفسك ومن خلقه. قال سبحانه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقال ربي وأحق القول قول ربي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله خلقك وهو أعلم بك سبحانه، أعلم بما يصلحك ويصلح لك. لذلك إذا أردنا أن نتكلم عن حقوقك وعن وضعك كامرأة فما شرعه الشرع لا ما تشتهيه لأنفسك، ما شرعه الشرع. تعالي لنرجع إلى الشرع فيقول هذا حقك أو ليس بحقك، ولا اعتراض على الله، هي هي. لذلك أختاه لنفهم السعادة لابد من امرين. بنتي المسلمة، ابنتي الحبيبة، ابنتي الطيبة، انت امرأة مسلمة. خلينا متفقين على الاصلين دول، انك امرأة مسلمة، فلا بد لكي تحصلي السعادة في هذه الدنيا بزوج او بدون زوج، كبيرة او صغيرة، مطلقة او ارملة، او زوجة او بنت، ام او اخت او خالة او عمة. يا ايتها المرأة المسلمة، لكي تعيشي السعادة لابد من امرين. الاول ان يكون اعتقادك ان هذه الدنيا مرحلة انتقالية وليست نهائية، فليس مطلوبا ان تحصلي كل شيء في هذه الدنيا. لما آذى الكفار نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم طيب الله خاطره بقوله انك ميت. قال له ربنا، قال له ما تزعلش، بكره تموت ويموتوا وتاخد حقك. انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. لذلك حين نعتبر الدنيا مرحله لا يضرنا ولا يؤذينا ولا يحزننا نقص الفلوس ولا نقص الصحه ولا عدم الزواج ولا عدم الاولاد ولا كادر الزوج، زوج مش كويس، قدر، وإنما نعتقد أن هذه الحياة مرحلة، مرحلة وتعدي. لما الإمام أحمد جزمته اتقطعت قطع شسع نعله، فقيل له لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين، يقول لك جزمة عدلة شوية. قال يا بني إنه طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. قال له لا جزمة ولا بتاع، دي كلها يومين ونموت وندخل الجنة ونرتاح. فلذلك لكل زوجة معذبة، لكل بنت متعبة، لكل امرأة محرومة. أبشري، أبشري بزوال كل هذا، فالدنيا عمرها قصير وخطوة، والله الموعد والجنة الموعد. ثانيا، إذا جعلنا الهدف في الدنيا دخول الجنة لتحصيل السعادة الأبدية كان العمل الصالح هو السعادة. أنا عايزك يا بنتي يا طيبة تسجلي الأصلين دول. الأصل الأولاني أبشري، فالدنيا مرحلة ثم الجنة. سجلي الأصل الثاني، إذا كان الهدف الجنة فالعمل الصالح جنة الدنيا، تكون سعادتك وقرة عينك في السجود، في القرآن، في الذكر، في الدعاء، في العمرة، في الحج، يبقى دي سعادتك وقرة عينك. سواء بقى في زوج او مفيش، في زوج مريح او مش مريح، في اولاد او ما فيش، اولاد طيبين ولا عاقين ما تفرقش، سواء كان في فلوس او ما فيش، كتير او قليل، سواء كان في صحة او في مرض، في تعب او في راحة، كل ده يريحك فيه انك تعبدي ربنا. نصيحتين تاني، الاولانية انك انت تعتبر الحياة مرحلة تعدي زي ما تعدي، والتانية اذا اعتبرنا الهدف الجنة يبقى السبيل للجنة العمل الصالح، يبقى العمل الصالح هو جنتك في هذه الدنيا. تعالي ابنتي المسلمة الى 20 نصيحة. هذه 20 نصيحة تجتمع في كلمة واحدة، كوني صالحة يصلح الله لك الحياة. كوني صالحة يصلح الله لك الحياة. اعلمي ايتها المسلمة الموحدة، ابنتي الطيبة، اعلمي ان عقول القوم ونواصيهم وقلوبهم بيد الله. اعلمي ان الزواج رزق، الزوج نفسه رزق، اخلاقه رزق، اعماله رزق، المال رزق، الشقة رزق، الجيران رزق، الاولاد رزق، الكلام الزوج بيعرف يتكلم او ما بيعرفش، الكلام اللي يجري على لسان الزوج نفسه رزق. هذا الرزق من الله، قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. فاذا سلمت لله تماما فان الله يدبر لك امور الكون. شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيدبر الشمس والقمر والنجوم والكواكب، كيف يدبر سيرها؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هتبقى حياتك كده، لو انت سلمت لربنا يسير لك حياتك كده كما يسير الشمس والقمر. في حاجة بتخبط في الثانية، في خلل، الليل اتأخر ثانية ولا النهار اتأخر ثانية ولا القمر اتأخر ثانية ولا الشمس اتأخر ثانية، كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل أو سارب بالنهار. لذلك ابنتي المسلمة سلمي، سلمي، سلمي لربنا سبحانه وتعالى وهو يدبر لك أمر الحياة. أول نصيحة النية الصالحة والتطلع إلى المتاع الأخروي تفرق كتير، هيفرق معك كتير لو نويتي نية صالحة في إسعاد الزوج. نويتي نية صالحة إنك بتسعديه عشان يحب ربنا، تفرق كتير لو أنت بتسعديه من غير نية، فلما تلاقي أنت عمالة تسعي في إسعاده وهو يسعى في شقائك. بنتي المسلمة، أنا أعلم أن وراء الأبواب وفي داخل البيوت هموم كثيرة، أنا أعلم أنه وإن كانت هناك نساء يعني يحببن العكننة، إلا أن هناك رجالا أسوأ وأسوأ وأسوأ بكثير بمراحل. أنا أعلم أن هناك أحيانا تسلط بطريقة عجيبة من بعض الرجال، أنا أعلم ذلك. ولذلك بقول لك إذا اعتقدت أنك في بيتك تصنعين السعادة لوجه الله لا طلبا للمقابل، تفرق عندك كتير جدا، هتفضلي مبتسمة طالما انك معتقدة ان ربنا شايف اللي انت بتعمليه وهيأجرك على اللي انت بتعمليه. لا يطيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، ربنا سبحانه وتعالى قال كده، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وانا عايز اقول لك يا بني ان القضية مش في الفلوس والصحة والجمال والزوج والاولاد والشقة والعفش والكماليات، وانما لنحيينه حياة طيبة. تعرفيها من قول شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال أنا جنتي وبستاني في صدري، يبقى سعادتك من جوه مش من بره، سعادتك في قلبك جواكي، سعادتك في عقلك، سعادتك في الغيب، الله والرسول وزوجاته وبناته والجنة، هي دي سعادتك. وإن عذبك الناس كلهم فتطلعك للسعادة الأخروية يجعلك تحسين بالسعادة وسط العذاب، كأني بامرأة فرعون وقد أتى فرعون لها بالجزار فقال اسلخها وهي حية كما تسلق الشاة. تخيلي انت معايا بقى، هو بيسلخها بيفصل الجلد عن اللحم بالسكين، فابتسمت فقال جنت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا، فاختارت الجار قبل الدار، عندك بيتا في الجنة، فكانت سعيدة بهذا الدعاء وهذه المناجاة، رأت بيتها في الجنة فكانت تسلخ وتعذب وهي سعيدة. فهمتي؟ فهمتي؟ في وسط العذاب والدنيا والضنك والألم والقرف والتعب والناس، ليس للإنسان سعادة إلا أن يتطلع إلى الآخرة، لما يشوف الآخرة كده يبتسم ويسعد. اثنين، الرضا. الرضا والحياة بالواقع في الواقع، هذا سبيل السعداء. الرضا، دايما اقول ان الزواج كتب قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، ربنا كتب لك ان فلان ده زوجك، لما ربنا كتبه لك زود ما ظلمكيش، ده قدرك، قد يكون جزائك انت ما تستاهليش اكتر من كده، وقد يكون بلائك، ربنا بيمتحنك عشان يرفعك عنده درجات في الجنة، وقد يكون عذابك. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال هو جنتك ونارك، هو جنتك زوجك ونارك، يدخلك الجنة يدخلك النار، زوجك سبب من الأسباب. فلذلك أنا بقول إن إحنا نرضى بيه على كده، هو ده قدرك، نرضى بيه على كده طالما إن بلائك مش في دينك. لو هيفتنك عن دينك هيكفرك يبقى في الحالة دي نشوف حاجة تانية، مش نشوف حاجة تانية نتطلق. قال سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. فلو هتحس ان هو زواجك منه هيخرجك من الملة، هيخليك تكفري، لا، يبقى ربنا وضع حل. عند عدم استطاعة اقامة حدود الله وهو الطلاق، وهو الذي يلجأ إليه كل عقلاء العالم بكل الملل، حين تستحيل العشرة على منهج الله يبقى الانفصال. الشاهد الرضا، ولتحصيل الرضا والحياة بالواقع في الواقع لازم تفهمي نمرة واحد، أننا بشر والخطأ والنقص وارد والكمال نادر، والنادر لا حكم له، وإياك والأوهام، فشيء أفضل من لا شيء، ومن غلبت حسناته سيئاته فهو الرجل. تاني شوية دول بس تدفعي كام، ولا انت ما بتدفعيش ابدا بتاخدي بس؟ لا ادفعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، مش هتكلفك حاجة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده انا يبدو هطول معاكي بقى يا بنتي يا طيبة، انا مفكر ان هنخلص في الحلقة دي وانا لسه ما قلتش الا نصيحتين اتنين. خلينا في تفاصيل الرضا. الرضا بالواقع ان احنا بشر، بشر، مفيش معصوم الا الانبياء، بمعنى ان كل البشر في كل راجل نقص من جهة ما، لازم في كل راجل في كل انسان عيب او عيوب. العيوب تكثر وتقل. لو دورنا على الكمال، الانسان الاسطوري الكامل النموذج مستحيل، مستحيل، مش هنلاقي انسان كامل. كل ابن آدم خطأ، وربنا لما وصف المتقين أعلى درجة من درجات البشر التقوى المتقين، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغيرة، فوارد على المتقين أنه يرتكب كبيرة، وارد، وارد، بشر، بشر، ورضيه الله له. يبقى انت ما ترضيهوش لنفسك، هي دي. يبقى نمرة واحد الرضا بالواقع ان ده قدرك ورزقك، اتنين ان احنا بشر والجمال في البشر عزيز نادر، والفقهاء يقولوا النادر لا حكم له، لا حكم له، الخطأ وارد، وشيء أفضل من لا شيء. أي أخت معذبة في العالم تحت زوج أفضل لها من الطلاق، أفضل لها من الطلاق. ولذلك كان في واحد مش عارف قال لي ان هو حد سألني وقلت لها اتطلقي، انا هقول لكم بقى يعني جملة كده وردت على بالي دلوقتي، اللي يقول لك اي حد في الدنيا في اي وقت من الاوقات ان انا قلت الواحدة اتطلقي قولي له كذاب، ما حصلش، عمري ما اقول لواحدة اتطلقي ابدا، دي نمرة واحد. اتنين، عمري في حياتي ما اقول لواحدة اقلعي النقاب، مستحيل. ثلاثة، عمري ما اقول لواحد احلق لحيتك او ما تقفيش لحيتك، اللي يقول لك محمد حسين قال كده اقول له كذبت، ما حصلش. اربعة، اي بنت تستشرني ان اهلها معارضين في زواجها بقول لها اسمعي كلام اهلك، اللي يقول لك غير كده اقول له كذبت، محمد حسين ما يقولش كده، ما يقولش كده، دي اصول عندي ما بغيرهاش، ان المرأة تحت زوج في جميع الأحوال أفضل من أن تطلق، تتحمل. ولذلك بقول فيها هنا عشان استجلاب الرضا إن شيء أفضل من لا شيء، والدنيا لا تعطي كل شيء، مش ممكن، يستحيل في الدنيا تحليل كل شيء، لازم نقص من جهة من الجهات. ذلك كثير ما تيجي أخت مطلقة أو أرملة وعايزة تتزوج وأهل زوجها بيقولوا ناخد العيال، وتكلمني أقول لها هو كده، هي الدنيا ما تديش كل حاجة، عايزة زوجك وزوج وولادك مش هينفع، عايزة تزوجي سيب ولادك، عايزة ولادك ما تزوجيش، وده مش ظلم يا شيخ؟ لا مش ظلم، مش ظلم ده، بالعكس ده هو ده الحق. انت عايزة تعيشي حياتك عيشي حياتك، محدش يمنعك، اعصمي نفسك من الفتنة. الكلام اللي بيتلاعب بيه دلوقتي كل ما نكلم حد يقول هأفتن، هأفتن يا شيخ هأفتن، طيب بلاش ما تفتنيش، روحي اتزوجي، بس ولادك من حق ناس تانية كده شرعا، هو الدين. ما احنا قلنا بقى لما نيجي نتكلم عن حقوق الرجل وحقوق المرأة، حقوق يبقى الحقوق الشرعية اللي ربنا قال عليها حقوق الشهد. عايز اقول لك عشان ترضي لازم ترضي بالواقع، وعشان كده هقول لك ان اخطر حاجة في قضية الرضا انك تبقى راضية من جوه مش كلام، واللي بيفسد رضاك كلام الناس والتطلع لما في ايدي الناس. لما تبقي مش شايفة قدام عينيك الا زوجك هترضي بيه وتحسي ان هو احسن زوج في العالم. اذا شفتي بقى بصيتي لزوج اختك او بصيتي لزوج جارتك او بصيتي لاخوك ومعاملته مع زوجته وتتحسري على نفسك، واحيانا يا بنتي اسمعي كلام ابوك، الناس يجيدون التمثيل لإغاظة الآخرين. أحيانا يكون أختك ومراته اللي بيعملوه قدامك ده بيمثله، بس لما بيتقفل الباب الموضوع مختلف، والجيران وغيرهم وغيرهم. مش قلتلك البيبان مقفلة على أسرار؟ لذلك بنصحك يا بنتي يا طيبة ما تسمعيش كلام حد ولا عينيكي تبص على حد. لسه كانوا يحكولي ان مجموعة السواقين اما بيقعدوا مع بعض، مش السواقين بس، والنجارين وكل الفئات، اما يقعدوا مع بعض ويتكلموا عن الزوجات كل الازواج بيرجعوا مقلوبين، يقولوا لا ده انا بديها على عينيها تركع، وهو ولا بيديها ولا بيقدر يبص في عينيها، بس اهو كلام. لا لا لا، ده انا هقول لكم حكايه الواد ناصر. الواد ناصر ده اهو هو عارف نفسه دلوقتي. مراته في مره زعلت معاه، ف مش عارف عملت حاجه كده، ف مش متعود كده. ايه يا بنتي مالك، في ايه؟ قلت له لا ده الاخت فلانه كانت عندي وقالت لي انها لما بتزعل بتقعد وتحط رجل على رجل وهو يجي يصالحها ويبوس رجلها، فانت لازم تعمل كده. كويس ان الواد ما طلقهاش في الحته دي. تسمعيش الكلام ده، دي كلها حكاوي لافساد البيوت. يا رب كفينا شر الناس يا رب، يا رب اصرف عنا اذى الناس يا رب، يا رب رضنا بما قسمت لنا يا رب، يا رب اعنا على ان نعيش حياتنا بما يرضيك يا رب، امين يا رب. ما تصدقيش الناس اللي بتحكي لك تقول لك مش عارف ايه دي، ده تلاقيها مش عارف ايه وايه وايه كمان. بجد صدقيني ده انا ابوكي. فلا كل اللي بيتكلم فنجري بق كلام، بس كلام كلام، لكن لما تدخلي للواقع والحقيقة هتلاقي مصايب سودة متلتلة جوه. ملناش دعوة بالناس، اللهم اكفنا شر الناس، اللهم اشغلنا بإصلاح عيوبنا عن النظر في عيوب الناس. ملناش دعوة بالناس خالص نهائي، كل واحدة ربنا خلق لها زوج على قدها يناسبها. فعلاجك مع زوجك ما ينفعش علاج لزوجة تانية، ولا علاج الزوجة التانية ينفع ليكي. كل واحدة لها حياتها وكل زوج له دماغ، وكل زوجة لها برضو دماغ. فلذلك عشان ترضي تعرفي ان الكمال نادر والخطأ وارد وشيء افضل من لا شيء، والدنيا ما بتديش كل حاجة، وما تسمعيش كلام الناس ولا تاخدي نصايح الناس اللي عايزين الافساد. خدعوكي فقالوا ان المشاكل دي البهارات بتاع الحياة الزوجية. لا، دي المشاكل هي الولعة اللي بتحرق الحب مش بتشعلله. لان في بعض النساء تحب تعمل فرقعة كده في الحياة، الحياة مملة كده، تعالى نعمل له مشكلة كده عشان يفوق كده ويحبني. لا لا لا لا لا لا لا يا بنتي، ده فيلم هندي امريكي مشترك، ضحك عليكي، ما حصلش الكلام ده خالص. ده الهدوء في البيت احلى حاجة، ومتعة الزوج انه يعيش حياة هادية. بنتي بنيتي، السعادة فن وصناعة، ففرغي من عقلك وجهدك ووقتك لتعلم فن السعادة، فن صناعة السعادة. عشان تصنعي السعادة اعرفي جوزك. حين تتعرفين على زوجك اقعدي كده بصيله. عشان كده جاية في نصيحة قدام، ترجمي مصطلحات زوجك. احيانا الكلمة تبقى موحشة وكلها ود، دايما اهل الصلاح الحديث مصطلح حديث يقولوا كده. زي ايه؟ لما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ايه؟ ثكلتك امك يا معاذ. ثكلتك امك يعني فقدتك امك يعني تموت. لكن مش الرسول مش قصده انك تموت. وانما ثكلتك امك يا معاذ زي ما احنا نقول كده يا ابني. كده يعني. فاحيانا تلاقي الزوج يقول لك كلمة الكلمة مش قصده انها تبقى وحشة. يمكن قصده يدلعك. هذه مناغشة. يعني بيهزر. والله قصده يهزر. لكن هزار تقيل شوي. فهقول لك ايه بقى؟ تقبلي المجاملة بلباقة ولطف. دي صنعت السعادة. ما هو احنا لما قلناها قبل كده مفيش داعي نعملها تاني. ان واحد رجع من الشغل بدري قالوا له روح النهاردة نص يوم لأي سبب من الاسباب، فبيخبط على الباب فتحت له زوجته، ايه ده انت جيت بدري ليه؟ وحشتيني. لا والله. وده تأثير ايه ده بقى ان شاء الله؟ بالله عليكم دي مقابلة؟ لا، حتى لو كانت مجاملة. مثلا شافك بلبس المطبخ فيقول ايه ده، ايه الجمال ده حتى في لبس المطبخ اميرة متوجة، ايه الحلقة. بقول لك ايه، بلاش ترياق. طب ليه كده خليك رقيقة. تقبلي المجاملة بلذاقة ولطف. مش انا قلتلك انت امرأة في البيت مع زوجك خليكي تتسمي بمنتهى الأنوثة. لذلك اعرفي زوجك، اعرفي مصطلحاته، اعرفي طريقته، اعرفي بيحب يتكلم امتى، اعرفي لما يسكت يبقى ساكت ليه، اعرفي لما هو يتلفت كتير يبقى فيه ايه. ركزي معاه عشان تفهميه، تحللي شخصيته. وانا في نصايحي للزوج قلت له ما تبقاش راجل غامض، ساعدها انها تعرفك. فنصيحتي ليكي حاولي تعرفيه. الامر ده محتاج انك تفرغي وقت عشان تفهميه، وتفرغي مخك ان يبقى ده بتركيز عندك مركزة. عايز افهمه الراجل ده، عايز اعرفه، عايز اسعده. افهمي اولادك، افهمي اهله، امه. لان لما امه تنكد عليه هينكد عليك. افهمي طبيعة شغله، لان لما شغله هيضايقه هيضايقك. فاعلمي انك لست الوحيدة في اهتمامات الرجل، فله مسؤوليات اخرى. فمن الواقعية الا تطالبيه بذلك. يعني هو عنده شغله، وعنده امه واخواته، وعنده زملاء واصحابه، عنده مشاكل كتير، مشاغل كتير. انت مش كل حاجة. احيانا بعض الزوجات بتطالب بصراحة وبإلحاح، انا عايز ابقى كل حاجة في حياتك. غلط. لا هو يقدر يعمل كده، ولا هو يقدر يوعدك بكده. ولو كذب عليك بالكلام ده يبقى انت اسمحي لي انك توافقي انك انت يكذب عليك. لذلك اعرفي حجمك الصحيح وتحركي فيه، اعرفي قيمتك الصحيحة عنده وعيشيها. نصيحة الى ابنتي المسلمة، بنيتي كوني طيبة. طيبة بكل معاني الكلمة، طاهرة نظيفة جميلة ظاهرا وباطنا، أمامه ومن خلفه. كوني طيبة، طيبة اللسان، طيبة القلب، طيبة المشاعر، طيبة الأحلام والآمال، طيبة في ردود الأفعال. كوني طيبة، خليك طيبة. كلمة طيبة ما بتحتاجش تفسير، انت فهماني يعني ايه؟ يعني خليك طيبة، مؤدبة ومحترمة وحيية وخجولة وأمينة وراضية وصادقة. طيبة، خليك طيبة، بلاش تبقي شرسة ولا مفترسة، بلاش تبقي لسنة ولا مزعجة، بلاش تبقي خاينة ولا خوانة. تخوني، خليكي طيبة. طيبة، خليكي لينة. لينة، لما يسترضيكي ارضي، ولما يسكتك اسكتي، ولما يزقك ازقي. خليكي طيبة، هادية هادية، مطيعة. كوني طيبة. وانا لما بنصحك الحاجات دي تقولي لي طب ما انا لو عملت كده هضيع حقوقي كلها. بالعكس بالعكس، مفيش راجل في الدنيا يلاقي زوجته طيبة وهو يبقى وحش، هيستحي. قولي والله ده كده، طب اصبري عليه شوية وهيلين ويكتشف ويبقى طيب. ده انا بقالي سنين، كمان شوية سنين، ما يجراش حاجة ما يجراش حاجة. انا عايز اختم الحلقة دي حالا، لا يقول لي 5 دقايق ولا دقيقة، كفاية كده. يلا هش هش، انك انت نمرة واحد، خلي عندك دايما نية صالحة. 2، الرضا، وما تخليش حد يفسد رضاكي. 3، كوني طيبة، طيبة بكل معاني الطيبة. كوني طيبة. انا لما اتكلمت عن الرضا اتكلمت عن اللي عنده ولاد وما عندوش ولاد، عنده زوج وما عندوش زوج، اللي عندها زوج طيب او مش طيب، اللي عندها ولاد ماتوا ولا عايشين. الرضا، الرضا هو سعادة الدنيا، واللي يدفع للرضا ان الدنيا دي مش اخر حاجة، خليها تعدي زي ما تعدي، ونتقابل في الجنة مع سيدنا النبي في سوق الجنة، لهم فيها ما يشاءون خالدين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.